ومما أيضا يعينه على معرفة الحق من الباطل يعني النظر في أقوال ومذاهب ومسالك المبطلين وتدبر لها بعقل فاحص، فيدرك أن كل ما يتعلقون به وما يذكرونه من الكلام هو سراب لا يغني من الحق شيئا، كل أقوالهم دعاوى لا دليل عليها من عقل ولا سمع. لكن لا بد أن ينظر فيها بعقل مستبصر، لا ينظر فيها على جهة التعظيم، تعظيم لهم، فإنه من ينظر فيها وهو معظم لهم لا يرى ما في أقوالهم من العيب، بل يأخذ ما يقولونه أمورا مسلمة فيضل بها. إذن فالهدى يكون بمعرفة الحق من مصدره ومن أصله، وهو الكتاب والسنة، فهذا هو الطريق. وبمعرفة حال أهل الباطل، قال في التوحيد: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد فيتضح نور الحق بمعرفة حال الباطل وما فيه من العيوب والفساد. والضد يكون في الحكمة، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. قل يا عم. قال رحمه الله: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. نعم. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمد وهو شبهة وش بعد ورأي ورأى أن غالب ما يعتمدونه، يعني بدل رأي أنت عندك ورأى نعم شكرا. قال وعرف شبهة. نعم. أنا غالب ما يعتمدونه برهانا وهو شبهة. رأى أن غالب ما يعتمدونه إيه؟ رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها. لا ظاهر رأى بس وهو شبه، ما يعدونه برهانا وهو شبه، ما هو إلا شبه. نعم. طيب ازداد علم، هذا ما يب عندهم الجملة دي اللي تقول ها زاد ما يب عندهم ها لا إله إلا الله. وين إن اللي هو خبر من سم شيخ بعد ثلاثة سطور تقريبا الجواب أجل الجملة على فهمك يا عبد المحسن. غالبا ما يزعمونه برهانا وشبهة يقول يرونه لا تفسر لا إيش شبه وهو شبهة ورأي شبهة ورأي على كلامه لا وراء الله يهديك وراء أن نعم قال رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحاتهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به ازداد هذه جواب هي خبر ازداد ما شوف الجملة طويلة من الأول ما من إيش خبر ولا نظر في الأول قال ثم إن كان إيش ثم إن كان نعم ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين إلى آخره ازداد إيمان نعم قال رحمه الله ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسن الضد بالضبط أي نعم لا لا هذا كله من تمام لا مهم لا لا وراء لا وراء لا خله وراء عندك رأى ولا نعم. وراء لا رأى مباشرة ها؟ بدون واو رأى لا اقر ورأى قال وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة رأى أن غالب ما يعتمدونه وراء الظاهر بالواو ها اي لا اجود هذا يصير ازداد هذا هو خبر إن نعم قال ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسن الضد وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف تمام فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا هذا تقسيم لحال الناس بالنسبة لعلم الكلام ناس قد عافاهم الله ولم يدخلوا فيه ولم يخوضوا فيه فهؤلاء بخير وبعافية وهم يعني في سلامة وقوم قد أوغلوا فيه وخبروه وسبروه وعرفوا ما فيه من يعني من الفساد والباطل عرفوا نهايته فتبين لهم يعني ما فيه من الفساد وما فيه من مناقضة العقول فاهتدوا بسبب ذلك، كما حكي عن جماعة منهم الاعتراف بذلك، كما حكى الشيخ وغيره من عن الرازي وعن الشيخ الثاني وعن أبي المعالي وعن جماعة، نصوص كلها فيها الاعتراف بفساد ما خاضوا فيه وأمضوا فيه أعمارهم. لكن الشيخ يقول الثالث هو الذي خاض في علم الكلام ولم يدرك يعني أبعاده وفساده، فهذا هو الذي عليه الخطر، لأنه هو الذي يتوهم فيه يعني العقلانية، ويتوهم فيها أنه هو موجب العقول وموجب النظر، ويعظمه لأنه لم يدرك بعده ولم يدرك ما فيه من الضلال والفساد. فجعلهم ثلاثة أقسام. قل يا عمار. قال رحمه الله، أعيد شيخ، إيه؟ فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، من لم يدخل فيه فهذا في عافية. نعم. وعلى من قد أنهاه نهايته. نعم. فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية. نعم. ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. فما بقي يخاف من شيء آخر أو يخاف عليه ما فيه. نعم. طيب. ها؟ عندك شيء؟ عليها أجل. فما بقي يخاف عليه من شيء آخر. هل وين فيه؟ لا. نسخ عليها تعليقات الشيخ من باس. ها؟ نسخ عليها تعليقات الشيخ من باس. تمام. وانت الفتاوى ما فيها يا محمد. لا يخاف عليه. فما بقي يخاف عليه. يمكن من تصويب الشيخ. نعم. قال فإذا ظهر له فما بقي يخاف عليه من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. لمعظمه تقليدا لمعظمه. نعم. إيش؟ لا، لمعظمه من هؤلاء. نعم. عندك شيء من صاحب الذي؟ عندك إيش؟ لمعظمة هؤلاء. معظمة. لا لا ما تصل. وتهويلا. إيش؟ لمعظمه وتهويلا. لا وتهويلا. نعم. لا إيش قبلها؟ اقرأ العبارة شوي. قال بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه. مأخوذة تقليدا ها لمعظمه وتهويلا. لمعظمه تقليدا لمعظمه. ايش بعد معظمه؟ وتهويلا. وتهويلا. نعم. وتهويلا. وتهويلا ايش بعد؟ المهم انها لمعظمه. ايش بعد من معظم عندك يا محمد؟ هؤلاء. ها؟ هؤلاء لمعظمة هؤلاء. لا لا ما تصير معظمتي. لو قال للمعظمين، لكن هو يقول تقليدا لمعظمه، اي تقليدا لمن يعظمه. ها؟ وش عندك؟ لا كأنه يريد أن تقليدا وتهويلا، يعني أنهم لهم يعني لهم شأن وهول، لهم هول التأويل يتهوى يعني يهوله أمرهم لأنهم معظمون في نفسهم. المهم العبارة تهويلا لما ما هي يعني جيدة. إيش بعده؟ قال رحمه الله: وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، وهذا يفسد الأديان، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. من الأول وقد قال الناس، وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، نصف متكلم هذا يفسد الأديان. نعم. ونصف متفقه هذا يفسد الأديان. إيش؟ لا شف بعده. نعم. قال أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم. نعم. ونصف متفقه. متفقه. ونصف متطبب. متطبب. ونصف نحوي. نحوي. هذا يفسد الأديان. هذا المتكلم. نعم. نصف المتكلم. نعم. وهذا يفسد البلدان. البلدان المتفقه. بس يعني بالأعمال الخاطئة وبالفتاوى الخاطئة. ونصفه وهذا يفسد الأبدان. الأبدان نصف المتطبب. وهذا يفسد اللسان. اللسان وهو نصف النحوي. وهذا يسمى من اللف والنشر المرتب. ذكرهم نصف ونصف ونصف ثم رجع يشرح ذلك. فهذا لف ونشر مرتب. نعم. بعد. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. وعلم أن من ابتغى الهدى من في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط، أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تمت الحمدية ولله الحمد. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك شيخ. ونفعنا وإياكم بما علمنا، وجزى الله هذا الإمام على ما أبدأه وشرحه في هذه الفتوى وغيرها من مؤلفاته الموسوعية والمختصرة، فقد نفع الله بها الإسلام والمسلمين ولله الحمد والمنة. وقد يعني ننا من آثارها وبركتها ولله الحمد ما يسر الله. نسأل الله أن يمدنا وإياكم بهداه، وأن يزيدنا وإياكم علما وبصيرة وثباتا، وأن يعصمنا من مضلات الفتن. جزاكم الله خير يا شباب. جزاك الله خير شيخ، الله يحسن لك ويغفر لك، وغفر الله لزميلكم الذي آمين يا رب آمين تقبل الله. الحمد لله الحلبي رحمه الله. آمين يا رب العالمين. الله المستعان.